مع الشيخ في منزله في عنيزة قبل 21 سنة، وقد وضعت هذه الحلقة في البرنامج العام بتاريخ 15 من شهر شوال من عام 1400 للهجرة. فلنستمع إلى رحلة الشيخ في طلب العلم بصوته رحمه الله. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، ولا سيما وقد حررتم إلى بيتنا ضيوفا علينا، فمرحبا بكم وأهلا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أمين. فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين من أبناء عنيزة ومن علماء المملكة، لكم تاريخكم المعروف، ونريد أن نكون معكم لنتعرف على العلماء وعلى الشخصيات وعلى المشائخ الذين مروا في حياتكم وأثروا عليكم، وخاصة منذ بداية حياتكم، منذ نشأتكم الأولى، منذ بداية وعيكم، منذ تفتحكم. فلنبدأ مع المرحلة الأولى. الحمد لله، أنا كغيري من أبناء هذا البلد في ذلك الصغر كان الناس يقرؤون على مدرسين في الكتاب على الطراز الأول، وقد حفظت القرآن قراءة على جدي أبي والدتي رحمه الله. رحمه الله. ما اسمه؟ اسمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ. من عنيزة. من عنيزة. وقد نزح إليها من دورة سدير. وبعد أن أنهيت هذه القراءة انتقلت إلى مدرسة أخرى هي أيضا يدرس فيها ابن عمي جدي رحمه الله، واسمه عبد العزيز ابن صالح ابن دامغ، يدرس فيها القرآن وشيئا من الأدب وشيئا من علم الحساب. نعم. وبقيت هناك حتى أدركت منها ما شاء الله، ثم بدا لي أن أقرأ القرآن عن ظهر قلب، فدخلت مدرسة يدرس فيها علي العبد الله الشيطان أحد المدرسين في عنيزة. نعم دعمك. وحفظت القرآن فيها عن ظهر قلب. وكان أنا عمرك حوالي 11 سنة في ذلك الوقت. 11 سنة. 11 سنة. نعم. ثم إني بدا لي وبتوجيه من والدي رحمه الله عليه رحمة الله أن أرتقي إلى مدرسة أعلى، وهي المدرسة التي في الجامع الكبير تحت رعاية شيخنا الكبير عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. نعم. وكان هذا الشيخ له شهرته في علمه ومصنفاته، وربما نذكر عنه شيئا بعد، لكنه رحمه الله كان يدرس الطلبة الكبار، وقد جعل رجلين من الطلبة يعلمان المبتدئين، أحدهما الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، وكان هو شيخي الذي تلقيت عليه أول علمي، والثاني الشيخ علي بن حمد الصالحي. دخلت المدرسة أو بالأصح انتظمت في سلك طلبة العلم عند شيخي الأول محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله عليه رحمة الله وعليه رحمة الله، وكان جيدا في علم العربية أدركت منه كثيرا، وكذلك أيضا كان يدرسنا مختصر العقيدة الواسطية من تأليف شيخنا عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، ويدرسنا أيضا منهج السالكين في الفقه لشيخنا المذكور عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بعد هذه المرحلة، كم كان عمرك في تلك المرحلة فضيلة الشيخ محمد؟ في ظني أن عمري 16 سنة أو 17 سنة، ما شاء الله، لأني بقيت في حفظ القرآن غيبا حوالي 3 سنوات. ثم إني انتقلت إلى الجلوس في حلقة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وهو الذي أدركت عليه العلم كثيرا، لأنه رحمه الله له طريقة خاصة في تدريسه، وهو أنه يجمع الطلبة على كتاب واحد، نعم، ثم يقوم بشرحه. ما هي المادة؟ أي مادة كانت، أي مادة كانت، حتى أحيانا رحمه الله نقرأ عليه في التفسير فيفسر لنا القرآن الكريم، ما يعتمد على أي كتاب آخر، يفسره ويحلل ألفاظه ويستنبط ما يستنبط منه من فوائد. درسنا عليه رحمه الله، وكان مركز دروسنا عليه في فن الفقه وقواعده وأصوله، وقد حصلنا ولله الحمد منه شيئا كثيرا. بالإضافة إلى ذلك كان يدرسنا في التوحيد أيضا، ويدرسنا في النحو، وبقينا على هذا مدة معه رحمه الله. وفي الحقيقة أن له علي فضلا كبيرا من الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أن والدي رحمه الله وكان في الرياض أول ما بدأ التطور في الرياض، أحب والدي أن أنضم إليه هناك، ولكن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كتب إليه يقول: دعوا لنا هذا يكون من نصيبنا، هذا الولد يكون من نصيبنا. فجزاه الله عني خيرا. وكانت هذه هي رغبتك نفس الوقت؟ أي نعم، هي رغبتي. فبقيت عنده مدة، ثم انقطعت عن الدراسة. لماذا؟ لأنه حصل عند الناس شيء نشاط في الأراضي في عمارتها في غرس، في مكان يقال له الوادي، وكنا نحن من الذين اشتغلوا في ذلك في مدة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى من بفضله فعدنا إلى الدراسة على الشيخ رحمه الله عليه رحمة الله. وفي عام 72 و300 ألف من الهجرة أشار علينا بعض الإخوان أن نلتحق بالمعاهد العلمية التي فتحت في الرياض، واستشرت شيخنا عبد الرحمن رحمه الله في ذلك، وأشار علي أن أدرس فيها. في هذه المرة وافق على ذهابك؟ على ذهابي، لأنني سأذهب إلى علم، إلى طلب العلم في الرياض في المعاهد العلمية. وفعلا ذهبت إلى هناك ودرست في المعهد، واتصلت بشيخنا الثاني عبد العزيز بن عبد الله بن باس، وكان لي عليه دروس في بيته، نعم، خاصة، وكذلك أيضا في المسجد قرأنا عليه في علم الحديث، نعم، لأنه كان وفقه الله ومد في حياته على خير الإسلام والمسلمين. أمين. كان له إلمام كبير في علم الحديث ورغبة أكيدة، وفتح لنا جزاه الله خيرا أبوابا جيدة في هذا الموضوع، فقرأنا عليه من صحيح البخاري، وقرأنا عليه أيضا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يحضرني الآن كل ما قرأت عليه. المهم أنني انتفعت بقراءتي عليه من حيث التوجيه والانتقال من العكوف على الكتب الفقهية وتمحيص الأقوال وتلخيصها، انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة الحديث، ولست من الذين يصح أن ينسبوا إلى علم الحديث، ولكني اتجهت إلى علم الحديث. هل كان لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تأثير مباشر عليك في أنك تتجه لعلم الحديث، أم هناك ناس آخرين علماء آخرين؟ لا، على كل حال ما اتصلت بغيره في الرياض، ما اتصلت بغيره. نعم ما اتصلت. وكان الأثر المباشر من الشيخ نفسه. نعم. وأيضا الإنسان إذا تذوق العلم وعرف فائدته، نعم، يكون له حافظ، ينكون له حافظ من نفسه. نعم. بقيت في الرياض إلى سنة 73، ثم رجعت إلى عنيزة. ماذا أتممت في هذه الفترة فضيلة الشيخ محمد؟ أتممنا أن الدراسة في المعهد، لأننا بدأنا من السنة الثانية. من السنة الثانية. وفي ذلك الوقت كان نظام القفص أن الطالب يدرس. نعم. في الفترة الصيفية دروس السنة المستقبلة، ثم يمتحن فيها في الدورة الثانية. نعم. ويرتقي إلى السنة الثالثة. فأنا قفزت يعني قرأت في الثانية وخرجت منها طبيعيا، ثم قفزت وأدركت الثالثة، ثم أخذت الرابعة ما شاء الله في سنة 74 بالانتساب، بعد لأن المعهد العلمي كان قد فتح بعنيزة وكان محتاجا إلى المدرسين. نعم. فرجعت في عام 74. نعم طبعا. إلى عنيزة وابتدأت التدريس في معهد عنيزة من عام 1374، وأخذت السنة الرابعة بعد ذلك في بالانتساب. نعم. وبقيت هكذا منتسبا حتى أكملت ولله الحمد كلية الشريعة بالانتساب وما بقيت هكذا. ولما توفي شيخنا رحمه الله في عام 76، من؟ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. نعم عليه رحمة الله. توفي في عام 76 في جمادى الآخرة. كان شيخنا الأول محمد بن عبد العزيز بن توة كان قاضيا في هذا البلد في بلد عنيزة، فرأى هو وأميرها في ذلك الوقت أن أتولى إمامة الجامع الكبير في عنيزة، فجعل لي ولاية الإمامة في هذا المسجد الكبير، نعم، وتوليت الخطابة فيه في الجمعة الثانية بعد موت شيخنا رحمه الله، وما زلت حتى الآن في هذا المسجد والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يوفقني للصواب والهداية. آمين إن شاء الله. لقيت مدرسا في معهد عنيزة، ولما افتتح فرع الجامعة في القصيم صرت أدرس فيها في السنة الثانية من فتحها، من فترة جامعة الإمام محمد بن سعود. درست فيها أول سنة على ملك المعهد. في أي مادة طالبك؟ درست فيها أول سنة في مادة التفسير. نعم. وكنت على ملك المعهد. نعم. ثم صرت فيها مدرسا رسميا، وبعد صار عندي تدريس في التوحيد وتدريس في الفقه، وما زال عندي الآن التدريس في مادة الفقه. في السنة الثانية والثالثة والرابعة من كل أصول الدين. أعطاكم الله العافية والصحة. ننتقل الآن إلى مرحلة التأليف. نريد أن نعرف عندما بدأت أيضا تتجه إلى التأليف وإعطاء هذه العلوم وما اختزنته أثناء دراستك وأثناء طلبك للعلم وما أخذته من العلماء والمشايخ وما تلقيته منهم، ثم من خلال ما اجتهدت فيه عكسته في تأليفات أو في مؤلفات وفي كتب. نريد أن نأخذ فكرة مع المستمع الكريم عن هذه الكتب وعن هذه المؤلفات وعن موادها وعن محتوياتها. أولا، أن من ألف فقد استهدف، ولكن الذي شجعني على التأليف أمران. أحدهما أن المؤلف يحرص غاية الحرص على أن يتعمق في المادة التي يريد التأليف فيها، وهذه فائدة عظيمة للمؤلف. نعم ما في شك. أضف إلى ذلك أنه إذا تعمق فيها وقيد ما تعمق به في هذه المؤلفات فستمكث في نفسه أكثر. الأمر الثاني مما شجعني على التأليف أنه في حياة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كنا نقرأ عليه في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكنت أكتب كطالب أكتب عليها شرحا للآيات وللأحاديث ولكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظن أنني كتبت 4 دفاتر على هذا، ولكني ما كملتها إلا أنني إذا كتبت شيئا عرضته على شيخ عبد الرحمن رحمه الله، وكان يشجعني على ذلك كثيرا ويأمرني بأن أستمر ويرغبني في هذا. ولذلك منذ ذلك الحين وأنا أحب أن أؤلف، وكان لي ولله الحمد مؤلفات، منها شيء قد طبع ومنها شيء لم يطبع، فمنها أنني شرعت في تفسير آيات الإحكام واستنباط الأحكام منها، لا على سبيل النقل كما يفعله بعض الناس، ولكن على سبيل الاستنباط أولا، لأن الذي ينبغي للمستدل في الكتاب والسنة أن لا يعتمد على غيره فيما يستنبط، بل أن يستنبط أولا بنفسه، ثم بعد ذلك يعرض ما استنبطه على ما استخرجه غيره من هذه الآيات والأحاديث، من أجل أن يكون مبدعا لا متبعا. والإنسان إذا قصر نفسه على اتباع غيره فإنه يجمد ذهنه، ولا يستفيد من نصوص الكتاب والسنة. ولذلك أنا أدعو إخواني من أهل العلم أن يكون دائما الأصل الذي يبني عليه هو الكتاب والسنة والتحرر في الأفكار، لكن بل الأصح التحرر في التفكير. وجعل الفكر تابعا لما دل عليه الكتاب والسنة حتى يكون الإنسان متحررا حقيقة. وأن يعتمد على نفسه. ثم بعد ذلك يعرض ما بدا له على ما استنبطه أهل العلم، فلعله يجد خطأ في المستنبط فيوفق للرجوع إليه. فكان لي همة في ذلك، وفعلا كتبت في بعض الدفاتر عندي شيئا من هذا، من آيات الأحكام بدأت من آية البقرة، استنبطت أظن من آية القصاص أكثر من 21 مسألة فائدة، ولكن حصلت مشاغل كثيرة ولم أتمكن من إتمامه. ثم كان لي شروح على العقيدة الوسط وللآن لم تتمكن، وإلى الآن ما أتمكن ما أتممته. الله يقويك. الله يسر. كان لي تعليقات شروح على العقيدة الوسطية لأني كنت أدرسها في المعهد، وعلى كتاب نمعة الاعتقاد لأني درسته أيضا، تعليق على نمعة الاعتقاد مطول وتعليق مختصر. نعم. كذلك أيضا صدرت في كتاب، لا لكنها مطبوعة في السنسل وكان طلبة ينتفعون بها. ما تزال يعني كمخطوطة دعنا نقول. نعم نعم كمخطوطة. كذلك كان لي تأليف المصطلح، تأليف مختصر في المصطلح درسه الطلبة، وتأليف مطول أطول منه درسه الطلبة أيضا. حرصت فيه على التبويب والتقسيم والإيضاح بالأمثلة، لأن ذلك مهم جدا في نظري لا سيما بالنسبة للمصطلح. كان لي أيضا تأليف في أصول الفقه، كتاب مختصر واسمه الأصول من علم الأصول. وكان لي أيضا تأليف في الفرائض، كتاب مطول اسمه تفسير الفرائض، جمعنا فيه بين المسائل والدلائل. وكان لي كتاب مختصر يدرس الآن في المعاهد في الفرائض، في فقه الفرائض فقط. أيضا اتبعنا فيه طريق القرآن ولم نتبع ما كان عليه أكثر الفرضيين، فإن أكثر الفرضيين يقولون مثلا باب السدس، باب الربع، باب الثمن، ويذكرون من يرث. وأما طريقة القرآن فإنه يذكر أحوال الوارث لأجل أن تكون المسائل محصورة، فيقول مثلا الزوج يرث حالة تارة كذا وتارة كذا. نعم. ولذلك اخترنا في كتابنا تسهيل الفرائض، نعم، اخترنا هذه الطريقة أن نتكلم على كل وارث على حدة حتى يتبين الأمر جليا وينحصر العلم لطالب. طيب. نعم. كذلك أيضا لنا تأليف في غير حقل التدريس، مجالس رمضان، مجالس رمضان 30 بابا، كل يوم أو كل ليلة لها باب. نعم. بحثنا فيه في الصيام وأحكام والزكاة ومسائل أخرى. لنا كتاب أيضا اسمه الأضحية والزكاة، الأضحية والزكاة. نعم. ولنا كتاب أيضا رسالة في الحجاب، حكم حجاب المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عن غير المحارم. كذلك أيضا كتاب اسمه الدماء الطبيعية في الحيض والنفاس والاستحاضة. نعم. وكل هذا مطبوع. نعم. لنا رسائل أخرى أيضا في سجود السهو. نعم. في مشاكل الشباب. نعم. في مشاكل الشباب والطريق إلى حلها، ورسائل أيضا في الربا، ورسائل في مواقيت الصلاة، ورسائل في طهارة المريض وصلاة المريض. نعم. كذلك أيضا في سجود السهو وغيرها. الحمد لله. رواك الله ولتنا. ولنا أيضا رسالة. أيضا المخطوطات نبغاها كمان تصدر وتطبع طبعا. أي نعم. لنا مخطوطة يعني في حكم المطلب الحقيقة. لنا مخطوطة في حكم الطلاق الثلاث. وش عنوانها طال عمرك؟ رسالة في حكم الطلاق الثلاث. نعم. وأنه لا يكون إلا واحدة، سواء كان بلفظ واحد. نعم. أو بألفاظ متعددة. نعم. ما لم يكون رجعة أو عقد جديد. نريد من خلال مطالعاتك ومن خلال قراءاتك أن نعرف من سلفنا لهم تأثير عليك، غير الشيوخ المباشرين والعلماء والمشايخ اللي تعلمت عليهم من اللي قرأت لهم. نعم نعم. طبعا. الإنسان يقرأ ويتأثر، وأحيانا يقرأ ولا يتأثر. والذي أرى أنه يتأثر القارئ بكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله، فإنه له تأثير قوي بالنسبة لإيمان العبد ومعرفته بأسرار الشريعة، وبالنسبة لقوة الحجة والإقناع والدفاع. ولهذا أنا أنصح كل من يريد الوصول إلى الحق من منبعه الصافي أن يقرأ في كتب هذا الإيمان، لأنه بحق إيمان. رحمه الله جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أمين. وكذلك أيضا تلميذه ابن القيم أسلوبه مؤثر جيد، أسلوبه وإقناعه أيضا. لكني أنا يعني قد أتأثر بكلام الشيخ أكثر منه يمكن من تأثري بكلام ابن القيم. نعم. لأن الشيخ قوي يدفع الإنسان إلى أن كأنما يستطيع أن يقول ليس أمامي أحد عندما يبحث بمسألة. نعم. هو رحمه. نعم. الله. نعم. نعم. كذلك أيضا تأثرت بتلميذه ابن مفلح صاحب كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد في فقه الإمام أحمد بن حنبل. نعم. لأن له توجيهات طيبة جدا في الفقه تدل على عمق معرفته بأسرار الشريعة. وتأثرت أيضا في منهاج الشيخ محمد رشيد رضا، لأنه رحمه الله جيد في عرض المسائل. نعم. وفي تحرره الفكري، وإن كان عليه بعض الأخطاء ولا أحد يسلم إلا. نعم. ولا المعصوم ولا، لكن على كل حال له أثر فيما في منهجي في تحقيق المسائل أو ما شبه ذلك. ومرة أخرى طال عمرك نتمنى. نعم. لك إن شاء الله المزيد من العافية والصحة، والله يقدرك ويقدرك على أن تعطي أكثر فأكثر في مجال العلم ليستفيد منك طلابك طلاب العلم، ولتستفيد منك بلدك، وأن يديمك في خدمة دينك. شكرا. استضافنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين من علماء المملكة المعروفين، وزاره برنامج هؤلاء علموني في منزله في مدينة عنيزة في منطقة القصيم، وكان هذا اللقاء. إخوة الإيمان، بعد أن استمعنا إلى رحلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في طلب العلم، نسأل الله أن يجزل له المثوبة وأن يتغمده برحمته. وفي الختام، لن يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. العلماء شأنه عظيم، شأنه عظيم، والحاجة إليه عظيمة، وأنت في آخر الزمان أيام في غربة، وهم قليل الآن، قليل جدا، علماء الحق، علماء الهدى قليل، تطلبهم في كل مكان. لأن في الآن طلبة صغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجد يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا. أخذ العلماء قدوة في الدين، والأولى للإنسان إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن لا يسأل إلا نفعه. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الحرص على نشر علمهم وفتاويه وما بلغوه للأمة، فهذا من أعظم ما يكون وفاء لهم. من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. برنامج أسبوعي من إعداد وإخراج عبد الله بن شويش الشويش. تعالى إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج عند الساعة 10:35 من ليل الأربعاء القادم.